باب الإدغام الكبير. وبالصاح بدغم حط وأن سابط ابن سب بحك نذكرك إنك جعل خلف ذاولا بنحل قبل أنه النجم مع ذهب كتاب بأيديهم وبالحق أولا وأد محض تأمنا تمارا حلا تفكروا طبت مدونا حوى أظهرا فلا كذا التاء في صفا وزجرا وتلوه وذروا وصبحا عنه بيت في حلا.